تعلمون بقيت لنا أبواب قليلة جدا من الزكاة ولله تعالى الحمد والمنة. قال المصنف رحمه الله: ويجوز تعجيل الزكاة. عسل؟ طيب حاضر. تستوفون حقكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. في زكاة النبات ما فيش وخص أصلا. ترى ما بلغت 650 كيلو تجب فيها الزكاة. متى بلغت 650 كيلو ما في وخص، لأن ما عنده فرضين. الوخص يكون ما بين فرضين، عند فرض واحد بلغت 650 كيلو أو 647 كيلو وجبت الزكاة. قال المصنف رحمه الله: تجب الزكاة في العسل. قلت: وإنما أوجب الزكاة في العسل بمجموع الأدلة. رحمه الله تعالى، وهي أحاديث جميعها المصنف الشيخ الإمام الشوكاني، والأحاديث جميعها لا تنهض للحجة. ولا يخلو جميعها من مقال، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخذ من العسل العشر، ومثله حديث أبي سيارة عند أحمد قال: فأد العشور، يعني من العسل. وكذا حديث أبي هريرة عند البيهقي، وحديث ابن عمر عند الترمذي، وجميعها لا تخلو من مقال. وضعفها جميعا يضعف القول بوجوب الزكاة في العسل. ولذا خرج بعض من مذهب الوجوب إلى القول بوجوب صدقة مخصوصة فيه، يعني يعني من غير إيجاب. وقد انتصر لهذا القول العلامة الألباني رحمه الله، وسره أو سببه أن الأحاديث بجملتها لا تسمى، ولا يمكن إيجاب تكاتف على الناس بمثل هذا الضعيف. ثانيا، أنه صلى الله عليه وسلم لم يسم نصابا، والنصاب من شروط الزكاة كما هو معلوم. ثالثا، أن قوله فأد العشور أو أخذ من العسل العشر ليس صريحا في أنها زكاة، طيب هذه مسألة زكاة العسل، المشكلة فيها أنه لم يثبت فيها حديث، يعني أصحوا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولكن مشكلة هذا الحديث أن فيه ابن لهيعة، وابن لهيعة كما تعلمون أنه ماذا تغير اختلط، لأن ابن لهيعة كان يحدث من كتبه فاحترقت كتبه، فلما صار يحدث من صدره أو من حفظه حصل في روايته ماذا اختلاط، إلا ما أمكن أن يميزه. فإذا حدث عن ابن لهيعة واحد من العبادلة، ولا نعني طبعا بالعبادلة من الصحابة طبعا، إنما نعني بالعبادلة عبادلة مصر واضح، أو عبادلة الرواة الذين يرون عنه كعبد الله ابن المبارك وعبد الله ابن وهب قاضي مصر الشريف، فإذا حدث عنه واحد من العبادلة فإنما رواية العبادلة عنه حصلت قديما قبل اختلاطه، ولكن ما لم يتميز، يعني ما لم يتميز، ما لم يعلم أنه حدث به قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فهذا الحديث ماذا منطرح ضعيف. فهذه مشكلات الحديث الأول، فضلا عن الكلام الذي في إسناد من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأن هذا الإسناد أصلا لا يخلو منين من كلام. نأتي إلى مشكلة ثانية، حديث أبي سيارة وهو حديث منقطع، ثم حديث صدقة السمين اللي هو حديث من كل 10 أزقاق زق رحمك الله، وهذا حديث يعني ضعيف لضعف صدقة السمين، وأخيرا حديث أبي هريرة فيه منير ابن عبد الله أيضا فيه ضعف، فلا يمكن إيجاب زكاة في العسل بمجموع هذه الأحاديث التي ماذا لا تخلو من ضعف. فالزكاة عبادة عظيمة الشأن، بما فيه أنه لا بد للشارع أن يبينها لعباده بيانا ماذا كافيا ينقطع به الاختلاف، ومثل هذه الأحاديث الضعيفة لا تجب بها عبادة عظيمة الشأن. ثانيا، مما يضعف القول بإيجاب الزكاة في العسل هو أنه لم يسم ماذا نصابا، واضح، والنصاب ما معنى تسمية النصاب، لأن الغنى لا يتحقق إلا بماذا بملك النصاب، والأصل في الزكاة أنها تجب في أموال الأغنياء للفقراء، فمن الغني؟ الغني مسمى عام وحد مختلف فيه، يعني ما نسميه في بلادنا هاهنا غنيا قد لا يكون في بلاد أخرى ماذا غنيا، واضح، يعني مثلا نعتبر ملك السيارة غنى، لكن في بلاد أخرى لا يعتبرون ملك السيارة غنى أبدا، يعني دول الخليج ملك السيارة ما هوش عنوان ماذا ليس عنوان الغنى، حتى لو ملك السيارة غالية، بينما مثلا في بلاد أخرى يعتبرون ملك السيارة دليلا على الغنى والثراء. فإذا كيف يرجع بقى في حد الغنى؟ أنا أرجع إلى الشرع، الشرع اعتبر الغني من ملك ماذا نصابا، طيب هنا أنا ما عندي نصاب، ولذا خرج بعض أهل العلم من مذهب وجوب الزكاة في العسل إلى مذهب وسط، ايه هو المذهب الوسط؟ ايجاب صدقة مخصوصة من غير ايجاب زكاة. هذا المذهب الوسط سببه ايه؟ ان الاحاديث لم تصح من جهة، وانه بمجموعها يستفاد منها وجوب شيء في العسل. واضح، لان الاحاديث الروايات لو كانت ضعيفة وضعفها كان قريبا، متى اجتمعت هذه الروايات على شيء فلا بد ان يكون لهذا الشيء اصلا. كما لو جاءنا رجل لا نعرف صدقه من كذبه مجهول، وقال في مكان كذا في شيء يوزع، وجاء اخر نعرفه ولكن نشك في صدقه شيئا ما، قال في مكان كذا بيوزع كذا، وجاء الثالث فقال ده انا رايته، وهذا الثالث ايضا ضبطه ايه يعني يخف. المهم من هؤلاء الأربعة أو الخمسة لا يخلو حاله من ماذا؟ من كلام، ولكن أجمعوا إن ما كان كذا في شيء على اختلاف بينهم، هذا قال يوزع مجانا، هذا قال يوزع برخص، هذا يوزع كذا، هذا يوزع بالبطاقة. المهم إن أصل التوزيع اتفقوا عليه، فمن هنا نعتبر إن هذا الشيء له إيه؟ له أصل. فإجاب شيء في العصر له أصل، واضح؟ فهم اتفقوا على العشر لكن ما اتفقوا على نصاب، صحيح؟ وهذا مما يضعف القول بوجوب الزكاة في العسل، لأن وجوب الزكاة في المال مشروط بملك ماذا؟ مش احنا ذكرنا للزكاة شروطا كم؟ ثمانية شروطا كم؟ ثمانية. وهذه الشروط الثمانية التي ذكرناها منها ملك ماذا؟ النصاب يا طلبة العلم. قال المصنف رحمه الله يجوز تعجيل الزكاة. طبعا هذا باب في إخراج الزكاة وهو باب مستقل، فعلي الكلام على هذا الباب يتأجل، لأن تبقى معنا ثلاثة أبواب: باب مصارف الزكاة وإخراج الزكاة، باب صدقة الفطر، باب الخمس اللي هو إيه؟ الركاز. فهذه ثلاثة أبواب، سنجعل لكل حصة من الحصص الثلاث القادمة باب، وعليه مع نهاية شهر جمادة ينتهي شرحنا على إيه؟ على كتاب الزكاة، لنبدأ في رجب بكتاب ماذا؟ الحج، واحتمال أن أقدم وأؤخر. ليه؟ لأني أشرح كتاب الحج هناك في مسجد الهداية، فقد أقدم وإيه وأؤخر لأجل ألا يتعارض ليه الدرس، سانظر في الأمر. المهم يا طلبة العلم، كنت قد وعدتكم بشيء قبل المغرب، صحيح؟ فأنا آفي لكم بوعدي الذي لكم عندي، وهو تصفية بعض ليه القواعد التي ذكرناها في درس اليوم لحصول تمام الفائدة به، واضح؟ ونبدأ إن شاء الله تعالى بالقاعدة الأولى، وهي قاعدة في الإعمال أولى من الإهمال. ما معنى الإعمال أولى من الإهمال؟ كما لو جاء في مسألة دليلان أحدهما يخصص الآخر أو يقيد مطلقه، وجب العمل ماذا؟ بالدليلين معا، من غير إعمال، من غير إهمال المخصص أو المقيد عملا بالعام أو المطلق، لقوله تعالى ادخلوا في السلم كافة، وأن الله تعالى نعى على المشركين فقال الذين جعلوا القرآن عضين، وقال أيضا في الآية الأخرى سبحانه وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذه القاعدة واضحة لديكم؟ لذا رجحنا ليه مذهب الجمهور على مذهب الأحناف، لأن الأحناف أعملوا الأدلة العامة وتركوا الأدلة ليه الخاصة، بينما الجمهور أعمل الدليلين، عموم الدليل آتوا حقه يوم حصاده أعملوا، ثم قيدوا عمومه بالسنة، هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب الزكاة إلا في أربع. يبقى هذه أول قاعدة معنا اليوم يا طلبة العلم، الإعمال أولى من الإيه؟ من الإهمال. القاعدة الثانية يا طلبة العلم هو لا قياس في العبادات. ما معنى العبادات؟ وهي الأحكام الشرعية غير المعلولة، لأن شرط الخيام عند الأصوليين ماذا؟ وجود علة جامعة بين المقيس والإيه؟ بين المقيس والمقيس عليه، وعليه فمثلا عدم العلة إن عدم ماذا؟ لذلك الزكاة عبادة لا قياس فيها. ليه؟ إن ما نعلمش سر إيجاب الزكاة في هذه الأصناف الأربع، وهي عندك سر ما عندي سر أنه أوجب فيها دون غيرها، فبالتالي لا أستطيع أن أقيس عليها غيرها كالأرز وكالفاصوليا وكاللوبيا وكذا إلى آخره. نعم. عروض التجارة دي مسألة تانية، دي زكاة أخرى، احنا بنتكلم في زكاة الايه؟ النبات. يا أخي فاضل، عروض التجارة دي قسم آخر من الزكاة، احنا بنتكلم في الزكاة في كنبات، أنت هنا هتزكيك ايه؟ كسلعة، مش هتزكيك نبات، بل سلعة بقى مالكش دعوة بقى بطيخ، رمان، عنب، تمر، زيت، دي مسألة تانية، احنا بنتكلم في وجوب الزكاة في عينه، كعنب تجب الزكاة، كخضروات تجب الزكاة؟ لا. قاعدة ثالثة المسكوت عنه عفا. الشرع إذا سكت عن شيء فقد عفا لا إيه؟ عنه، زي لا زكاة في الخضروات، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من ماذا؟ من الخضروات، مع كونها كانت إيه؟ كانت مزروعة موجودة في أصله، فلم يكن أنه أخذ. ليه؟ فهذا يعد من قبيل المسكوت عنه، والمسكوت عنه ماذا يا طلبة العلم؟ عفو. واضح. القاعدة الرابعة أن زكاة عبادة مخصوص، دي قاعدة فقهية بقى مش أصولية. يعني إيه زكاة عبادة مخصوصة؟ صحيح أن وجودها متعلق بشروطها، فمثلا عدم وجود شرط في المال إن عدمت وجوب الزكاة، فليجي يضرب الزكاة في أموال كبث خضروات، هنقول هل في عندك نصاب؟ طالما عدمنا وجود نصاب فيها يبقى لا تجب فيها إيه؟ الزكاة. اللي يجي يوجب الزكاة في المستغلات، أو يوجب الزكاة في الخيل والرخيل، نقول له لا، دي عاملة مستغل ليس فيها ايه؟ نماء، يبقى لا تجب فيها الايه؟ الزكاة. واضح. ولذلك لما نيجي عرفنا الزكاة قلنا بانه نصيب مقدر ايه؟ شرعا في مال مخصوص، في مال ايه؟ مخصوص. يبقى مال مخصوص معناه ايه؟ لابد من ماذا؟ من شروط خاصة في هذا المال. مثلا علمت الشروط الخاصة لم تجب الايه؟ لم تجب الزكاة. القاعدة الخامسة طلبة العلم، هو أنه ما من عام إلا وخص، هذه أصلا قاعدة الشافعي الكبرى. واضح. إن ما من عام إلا وخص، وأصل هذه القاعدة إن ما من قاعدة إلا وإيه؟ وتشذ، لابد من استثناء. حتى لو لاحظنا أدلة الشارع وكلام الشارع نجد إن كلام الشارع دائما فيه إيه؟ إلا عبادك منهم المخلصين. صحيح. استثناء، ليسوا سواء، والشعراء يتبعهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. فالشافعي قال لابد من تخصيص الايه؟ العام. فالعام ان كان يجري على جميع اجزائه، لكن لابد من اجزائه ماذا؟ طيب نضع تحتها، وشرط العام عند الاصوليين الا تكثر مخصصاته، فان كثرت المخصصات لم يبق عليه مسمى العام، معنى العام اقصد، وان بقي المسمى فصار هنا من قبيل العام الذي يراد به إيه؟ خصوص. يعني ايه الكلام ده؟ قوله تعالى وآتوا حقه يوم ايه؟ هنيجي ان اخرجنا اشياء كثيرة جدا، خضروات، الفواكه، البقوليات، المشع... فلم تبقى الا اربعة انواع فين؟ تحت هذا العموم. يبقى كده هذا ايه؟ ضاع منه معنى العموم ولم يبقى عليه اي معنى للعموم. طب الآية عامة، نقول هذا عام اريد به ايه؟ الخصوص. والعام قد يأتي في الشرع لإرادة الايه؟ زي قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الايه؟ قد جمع، ان الناس هنا هو واحد. لكن ليه قال ان الناس؟ انه قام في الامة مقام الايه؟ مقام الناس. واضح؟ طيب هذه القاعدة رقم كم؟ نعم. لا بأس، لا بأس. الأصل معنى لا لا لا تنافي بين القاعدتين على عمومه مما يشمله الايه؟ العموم، ولا يخرج من هذا العموم بالدليل. واضح؟ طيب ناتي الى ماذا؟ ها؟ القاعدة السادسة. أن السنة والقرآن مرتبة واحدة. يسمى ايه؟ اه طبعا يسمى عاما. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله ايه؟ معه. لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وعليه فالسنة مخصصة لعموم القرآن ومقيدة لمطلقه. ولا يحتج بمفارقة السنة للقرآن من جهة ماذا؟ التواتر. إن مسألة التواتر والأحاد إنما هذا تقسيم اصطلاحي بحت، يعني لا ثمرة له واضح في العمل. فإنما يأتيك الخبر فاعمل به، سواء جاء من طريق أحاد أو جاء بجمع وتواتر، لأنه ليست العبرة بهذا، إنما العبرة بكونه صح أو لم يصح. طيب قاعدة السابعة، والأشياء لها حكم الغالب، أو يحكم على الأشياء بحكم ماذا؟ الغالب. لقوله تعالى في الخمر والميسر وإثمهما أكبر من نفعهما. ولذا إذا لم يغلب الشيء الطاهر على الماء بقي عليه ماذا؟ مسمى الماء. فالماء لو خلطه طاهر، ولكن الغلبة لمن؟ بقيت الغلبة للماء، فهو ماء يجوز ماذا؟ تطهر به. لكن لو غلب عليه الطاهر زي الشيء لما غلب على الماء هنا، ها؟ خلاص خرج. فالعبرة بالإيه؟ بالغلب. واضح؟ القاعدة تسعة ولا الكم؟ التنصيص يدل على التخصيص. خاصة لو جاء التنصيص بأسلوب ماذا؟ حصر والقصر. يعني لو قلت لا يأخذ الجائزة إلا أربعة، إذا هذا معناه يمنع ماذا؟ يمنع الخامس، حتى ولو كان للخامس معنى في أخذها. صحيح؟ حتى ولو كان الخامس حقا في أخذها ومعنى في أخذها، إنك أعطيت الأربعة وجي الخامس قال طب ده أنا أعلى منه حفظا أو أقوى منه ماذا في هذا الباب. فإذا التنصيص يدل على ماذا؟ على التخصيص. القاعدة الثامنة. طيب الحاق النظير بالنظير والمثل بالمثل، ده من قواعد الشرع الذهبية، انك تلحق النظير بماذا؟ بالنظير والمثل بالمثل، ولا يفرق ما بين ماذا؟ متماثلين او مجتمعين او متشابهين. كمثل ماذا؟ مسألتنا اللي هي ايه؟ جمع التمر والزبيب معا لبلوغ النطاق، او جمع ماذا؟ الشعير والقمح معا لبلوغ ماذا؟ النصاب، او جمع الماعز والضأن معا لبلوغ ماذا؟ النصاب، لانهما ماذا؟ متماثلان نظيران شبيهان. واضح؟ طيب القاعدة العاشرة، وهي قاعدة في القضاء ممكن عند تنازع الحقوق، يكون الفصل بالنزول عن بعض الحق لكل منهم. كما في مسألة ضع وإيه؟ وتعجل وتعجل، حصل تنازع، زي في مسألة إيه؟ النبات الذي يسقى بماء السماء ويسقى بالآلة، هيجب فيه عشر ولا يجب فيه نصف العشر؟ قلنا لما لم يمكن إيه؟ فصل النزاع والاعتبار بالغالب هنا، هناخذ فين؟ ها؟ بالقول الوسط اللي هو نوجب فيه ثلاثة أرباع إيه؟ العشر، يعني 1000 كيلو جرام، الأرض أنبتت 1000 كيلو جرام، خرجت 1000 كيلو جرام من القمح، وسقي هذا بماء السماء وسقي بماء الايه؟ الآلة، فلو سقي بماء السماء ففي عشر 100 كيلو، لو سقي بالآلة ففي 50 كيلو. طب سقي بالاثنين معا ولا ممكن فصل النزاع؟ أنا أقول فيه 75 كيلو جرام زكاة واجبة. واضح يا طلبة العلم؟ طيب مسألة ما ذكرناها أولا، ولا يجمع بين مفترقين، يعني رجل له أرض أنبتت في شهر مايو 3 أوسخ من القمح، وأخرى أنبتت في شهر، وعذرا أقول شهر مايو ولا شهر أكتوبر، أنبتت 2 أو 3 أوسخ من القمح، لا يجمع بينهما لأنهما إيه؟ مفترقان زمنا، صحيح؟ والآية قالت وآتوا حقه يوم إيه؟ فالمعتبر طالما لم يبلغ النصاب يوم الحصاد لا تجب فيه زكاة. واضح يا طلبة العلم؟ هذه القاعدة رقم كم؟ طيب هذا يكفيكم هذا اليوم من هذه القاعدة. نعم. نعم لا، كل قاعدة لها ضابط، ضع هذا الأصل عندك، ما من قاعدة إلا ولها إيه؟ ولها ضوابط. هذه المشكلة في الناس الذين يطبقون القواعد لا يراعون هذه الضوابط. وتعالى أضرب لك مثال، يقولون المنطوق مقدم على المفهوم والسفر الله والقول مقدم على الفعل، هذا لا يكون إلا عند ماذا؟ التعارض والتكافؤ. لكن إذا أمكن الجمع ما بين القول والفعل، ها؟ يبقى عندئذ لا نقول القول مقدم على ليه؟ على الفعل، الإرادة هذه القواعد يكون عند ماذا؟ التكافؤ والإيه؟ فإذا امتنع التعارض، يعني نقول الحاضر مقدم على المبيح، افرض المبيح قوي، زي الحاضر حاضر صيام السبت، والمبيح مبيح صيام السبت، بص في حاضر السبت. حديث واحد لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. طب انظر في المبيح، صيام 3 أيام من كل شهر، صم يوما وأفطر، صم يوما وأفطر يومين، صم 3 أيام من غرة كل إيه؟ كل شهر، كان يصوم 10 الأولى من ذي، 9 الأولى من ذي الحج، خد بالك هذه 5 أحد، كان يسرد الصيام إيه؟ سردا. نعم أكثر شعبان، كان يصوم تسعاء وإيه؟ وعشراء، كان يصوم عرف، دي 10 أحاديث مبيحة الآن لصيام الإيه؟ عندئذ لا تقول والحاضر مقدم على المهم، إنما يقدم عليه إذا كان مكافئا له في القوة. لكن إذا كان المبيح أقوى منه ها؟ طيب لما يأتي لقاعدة مثل درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، نعم، ولكن لا ينبغي إعمال هذه القاعدة عند وجود مصالح إيه؟ كبيرة جدا، ولذلك لا يعتبر بالمفاسد اليسيرة عند عظم ماذا؟ المصالح. ما تقوليش بقى درء المفاسد، درء المفاسد مقدم إذا كانت المفسدة قريبة منين، لكن إذا كانت المصلحة عظيمة ها؟ لا نعتبر بالإيه؟ بالمفسدة. فإذا كل القواعد التي ندرسها هذه مالها منضبطة، والقواعد التي نذكرها ماذا منضبطة. مثلا عدم النقل ليس نقلا للعدم، هذا وجد في زمنه أصلا لكي ينقل أو لا ينقل؟ هل كانت هناك حاجة في زمنه لكي ينقل أو لا ينقل؟ هذه مسألة مهمة جدا. فالمسألة منضبطة بقاعدة هل وجد في زمنه، وهل وجدت الأسباب والدواعي لفعله أو عدم فعله لكي ينقل أو لا ينقل. يعني مثلا عندك أمور لا تنقل، ليه؟ لأنها مستقرة لا تحتاج إلى ماذا؟ ها؟ إلى نقلها أو إلى النقل، وتوافر الدواعي لنقلها. زي مثلا على سبيل المثال لك، والذين رووا لنا صفة وضوء لم يذكروا التثنية، هنقول لهم عدم النقل ليس نقلا للعدم. طب ليه صحابة لم ينقلوها؟ لأن هذا أمر مستقر، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ أمرا إلا وأن يسمي، فكان يسمي عند الجماع، فكيف لا يسمي عند ماذا؟ عند الوضوء. وإذا سمى عند الخلاء سمى من باب أولى عند الوضوء، لأن الخلاء والوضوء ماذا؟ فيهما نوع من الايه؟ من التلازم، واضح؟ فيهما نوع من التلازم. فبالتالي ما نقول لهم عدم النقل ليس نقلا للعدم هنا أصلا، اعتبارا بالأصل العام وأنه ما كان يفعل شيء إلا أن يسمي. بارك الله فيك.